بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نحن نريد أن تعكون عن التسجيل هذا، لأنه الأخ عبد العزيز هو اللي يسجل والأشرف تنزل تبعا إن شاء الله تكون حتى على الموقع، فتعكون من التسجيل. طيب، يعني يجعل التسجيل يسجل عبد العزيز حتى تنضبط المسائل وكذا، يعني إذا كان في تسجيل يعني في زيادة أو نقص أو كذا فمسؤول عنه عبد العزيز. فمن غدا لو سمحت معي ما نريد نوقف. طيب، بالنسبة لله ماذا يشرع عند الريح؟ سؤال، ماذا يشرع عند الريح؟ ها، الدعاء. اشتغل اللهم أن أسألك من خير هذه الريح فإنها فيها خير من الله. هذا ما جاء في باب ما جاء في سب الريح. نعم. طيب، بالنسبة للدروس المهمة، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابدأ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة الدروس المهمة. نعم. لماذا ندرس الدروس المهمة؟ ما السبب في دراستنا للدروس المهمة؟ نعم. الأول لأنها مهمة. نعم. ولأن نصيحة العلماء. طيب، بعد مؤلف الدروس المهمة. المؤلف هو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. طريقة حفظ القرآن اليومي. ما هي طريقة السلف مع القرآن؟ نعم، أن كل يوم يحفظ 10 آيات ويتعلم معناها واستعين بالله سبحانه وتعالى على العمل. نعم. لو سأل سائل وقال أي كتب التفسير ندرس؟ لأن كتب التفسير لو أراد أن يدرس كتب التفسير كتب كثيرة جدا. أي كتب؟ نعم، أي كتاب مختصر مثل تفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى. نعم. شروط لا إله إلا الله. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ نعم، العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والإخلاص المنافي للشرك، والمحبة المنافي للبغض، والصدق المنافي للكذب، والأخير الثالث الكفر بما يعبد من دون الله. نعم. ما معنى العلم بالشهادة؟ شو شروط لا إله إلا الله؟ العلم، ما معنى العلم هنا؟ ماذا أراد بالعلم؟ يعني العلم بمعنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، محمد عبد رسوله، مقتضاها طاعة فيما أمر، تصديق فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه، وزكر لا عبد الله لما شرع. نعم. مثل الشرك الأكبر. أمثلة للشرك الأكبر. نعم، دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. طيب، غير، نعم، الذبح لغير الله محبة وتعظيم. نعم. النذر لغير الله. نعم. المحبة مع الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. الاستعانة والاستعادة والاستغاثة والشفاعة إذا كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. الطواف حول القبور حكمه شرك أكبر. طيب، لا ما نبغى سؤال. طيب، أمثلة الشرك الأصغر. نعم، الحلف بغير الله الأصل فيه أن الشرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. يسير الرياء، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أن ابن القيم قال الشرك الأصغر كيسير الرياء، هذا دليل أن ابن القيم يرى أن كثير الرياء شرك أكبر. طيب، قول ما شاء الله وشئت. نعم، ولا تجعل فيها فلان. نعم تعليق الودع والخيوط وعلى ذلك إذا اعتقد أنها سبب وإذا اعتقد أنها مؤثر بذاته فهذا شرك أكبر. نعم. شروط الصلاة. شروط الصلاة. نعم. الإسلام والعقل والتمييز والنية ورفع الحدث واستقبال القبلة وإزالة النجاسة دخول الوقت وستر العبادة. طيب نعم. من هو المميز؟ لو سأل سائل من هو المميز؟ نعم الشيخ هو الذي فرق بين الأشياء. هل له يعني عمر محدد؟ لا، لكن في الغالب انه بين 7 سنين يكون ميز. نعم. رفع الحدث. رفع الحدث اي حدث؟ اشر. نعم الحدث الاكبر والاصغر، فلو صلى عليه حدث اكبر واصغر الصلاة باطلة. نعم. ازالة النجاسة. ازالة النجاسة عن ماذا؟ عن 3 امور، البدن والقطع والثوب. طيب أقسام ستر العورة. الأحسن من هذا أن يقول يعني أخذ الزينة، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مس. تنقسم ينقسم قال ستر العورة إلى 3 أقسام. عورة مغلظة وهذه تستر كل البدن. من هي؟ المرأة الحرة، خرج من المرأة الرجل، والحرة المملوكة، البالغة الصغيرة. تمام. المخففة، المخففة ابن 7 سنين إلى 10 سنين يستر الفرجان فقط، وما عداهم عورته يستر من السرة إلى الركبة مع استحباب ستر العاتقين. نعم. أركان الصلاة. أركان الصلاة. أنا أقول أركان الصلاة. أركان الصلاة واضحة بعد. يعرف العاجز عن القيام. من أركان الصلاة القيام مع القدرة. كيف نعرف أن هذا قادر عن القيام أم لا؟ نعم. ما يعجز بالكلية لا يستطيع القيام، أو يقوم لكن من شدة ما يجد من الألم يذهب عنه الخشوع، فنقول لهذا أنت عاجز عن القيام. نعم. كيف يطمئن المصلي؟ لو قال لك السائل قال الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فكيف أكون مطمئن؟ نعم. أن يأتي بالذكر الواجب. نعم. فلو قال في الركوع مثلا سبحان ربي العظيم لقد حصل الطمأنينة. نعم. واجبات الصلاة. وبعدها بعد صيغة التشهد. بعدها سنن الصلاة. بعدها مواطن الدعاء في الصلاة. مواطن الدعاء في الصلاة. ماشي. في السجود وبعد التشهد وقبل التسليم. نعم. مبطلات الصلاة. بعد الحركات في الصلاة. نعم. قلنا الحركات في الصلاة تنقسم إلى نعم 5 حركة واجبة كإزالة النجاسة، الثاني حركة محرمة، الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير حاجة، والالتفات الكثير عن القبلة والضحك والأكل والشرب. نعم. وحركة مباح كحك اللحية مثلا. طيب. وحركة مستحبة كسد الفرج، وحركة مكروهة القليلة لغير حاجة أو التفات في الصلاة. نعم. أسباب سجود السهو. سجود السهو يكون إما لزيادة أو نقص أو شك، هذه أسباب سجود السهو 3: زيادة ونقص وشك. فإذا زاد سهوا فالصلاة صحيحة، وإذا زاد عمدا باطل، وإذا كان هناك نقص في الصلاة سهوا، الصلاة صحيحة لكن بشرط أن يأتي بالأركان، لأن الأركان لا يقبل فيها قلنا جهل ولا نسيان ولا عمد. لكن لو ترك واجب وذهب مكان هذا الواجب فعليه سجود السهو فقط. مثال لو قام من الركعة الثانية ولم يجلس التشهد الأول وقام للثالث، حكم الصلاة هنا إذا متعمد في الصلاة باطل، وإذا ساهي فالصلاة صحيحة عليه سجد السهو لا يرجع. طيب إذا زيادة ونقص والثالث شك. نعم، فيشك هل أنه زاد في الصلاة ونقص في الصلاة يأتينا. نعم، أقسام الشك داخل الصلاة. الشك ينقسم إلى قسمين، داخل العبادة وبعد الفراغ والانتهاء من العبادة. بعد الفراغ والانتهاء من العبادة هذا يلتفت إليه إطلاقا، والشك بعد الفعل لا يؤثر. قال وحينئذ الشكوك تكثر، مجرد ما تنتهي العبادة لا يلتفت بالشك إطلاقا حتى وإن كان الشك 99%. انتهى من الصلاة وبعد ما انتهى من الصلاة قال الله أنا أشك هل قرأت الفاتحة في الركعة الثانية أم لا. انتهت الصلاة نقول لا تلتفت للشك، طاف بالبيت، وبعد أن طاف بالبيت خرج إلى الصفا وقال إن الصفا والمروة، ثم قال والله أظن أن الطواف كان 6 أشواط ليس ب7، هل يرجع؟ لا يرجع أبدا حتى يأتي اليقين 100%. كبر وبعد أن كبر تكبيرة الإحرام قال أنا أشك هل أنا على الوضوء أم لا. نقول أنت أصلا لم تكبر إلا متيقن الطهارة، صحيح، وشككت في الحدث ما تخرج من الصلاة أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفتح ولا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا الشكوك بعد الفعل لا تؤثر إطلاقا إلا إذا جاء اليقين. الثاني إذا كان الشك داخل العبادة، مثال داخل الصلاة شك هل هي ركعتين أم 3، يبني على ما ترجح لديه، فإذا ترجح 3 اجعلها 3 ويسجد للسهو، ترجح 2 اجعلها 2 ويسجد للسهو، وإذا تساوى الأمران لم يترجح عنده شيء يبني على الأقل. إذا ليس دائما يبني على الأقل، هذا الشك إذا كانت الشكوك قليلة، إذا كانت الشكوك كثيرة أيضا لا يلتفت إليه لأنه موسوس. ثاني مرة الشك ينقسم إلى قسمين، داخل العبادة وبعد الفراغ والانتهاء من العبادة. بعد الفراغ والانتهاء من العبادة يلتفت إليه إطلاقا حتى يأتي اليقين. داخل العبادة ينقسم إلى قسمين، قليل الشكوك كثير الشكوك، إذا كان كثير الشكوك فهو موسوس نقول لا تلتفت لهذا الشك. دائما يسأل ويقول دائما أشك أن في الركعة الثانية هل سجدت سجدتين أو سجدة، نقول أنت موسوس تجعلها دائما سجدتين، مفهوم؟ طيب. وإذا كان قليل الشكوك يبني على ما ترجح لديه، وإذا لم يترجح لديه شيء يبني على الأقل. شك داخل الطواف هل طاف 6 أم 7، نقول كثير الشكوك قال نعم، نقول لا تلتفت إليه 7. قليل الشكوك يبني على ما ترجح، ما ترجح له شيء يبني على الأقل يعني 6 أشواط. نعم، شروط الوضوء. نعم، معنى استصحاب حكم النية، يقول في شروط الوضوء استصحاب حكم النية بأن لا ينوي قطعها. هذا الإجابة أن لا ينوي قطع النية وسط الوضوء، لكن لو قطع النية بعد الفراغ والانتهاء من الوضوء هل يؤثر؟ قال لا يؤثر. نعم، معنى انقطاع موجب الوضوء. ما معنى انقطاع موجب الوضوء؟ ما معنى انقطاع موجب الوضوء؟ نعم نعم، يقول مثلا لو كان يأكل لحم جزور وهو يتوضأ يصح؟ لا يصح، لأن أكل لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء. نقول انتهي من الأكل أولا ثم بعد هذا توضأ. وهو يبول أخذ يتوضأ مثلا لا يصح، نقول حتى ينتهي الخارج من السبيل. نعم، الاستنجاء والاستجماع قبله. قال هذا في الأمور التي جاء فيها الاستنجاء والاستجماع. فإذا كان يأكل لحم جزور هل يستنجي ويستجمل؟ لا. خرج منه ريح؟ أيضا لا. نعم. بعد نواقض نعم معنى الموالاة في الوضوء. ما معنى الموالاة في الوضوء؟ نعم نواقض بأن لا يأخر غسل العضو ويكون الذي قبله قد جف، وخاصة هذا قلنا في أيام الصيف. لكن لو أخر من أجل اشتغاله بشرط من شروط الوضوء، قلنا مثال كان يتوضأ وجد على يديه شيء من العجين وأخذ يزيم هذا العجين، لا شيء عليه، وضوء صحيح يعني مشتغل بشرط الوضوء، انقطع الماء وأخذ كان عنده إناء في ماء وأخذ هذا الإناء وأكمل الوضوء، فالوضوء صحيح. نعم. صفة التيمم، صفة التيمم أن ينوي ثم يسمي ثم يضرب بكفيه ضربة واحدة على الأرض أو التراب أو الطين أو الحصى، ثم ينفخ فيها أو يضرب إحدى كفيه بالأخرى ويمسح ظاهر الوجه وظاهر الكفين بدون تخليل. نعم. صفة الغسل الواجب، احنا قلنا عندنا غسل واجب وغسل مستحب. الغسل الواجب أن ينوي ويسمي ويعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع المضمضة والاستنشاق. والغسل المستحب أن ينوي ويغسل الفرجان ثم يغسل يديه أصابهم أذى بالتراب بالصابون، ثم يسمي ويتوضأ وضوء للصلاة، ثم يغسل شق الأيمن ثم شق الأيسر ثم يغسل رجليه. نعم. هذا الغسل المستحب ذكرنا. نعم. إزالة النجاسة، إزالة النجاسة، إزالة النجاسة قال ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة متوسطة. المغلظة نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء لابد أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب، هذه نجاسة مغلظة يعني فيها تغليظ سبع مرات ولهن بالتراب. النجاسة المخففة قال يجزئ فيها النضح وهو رش الماء فقط، رش بلا عصر. والنجاسة المتوسطة فيها الغسل، والغسل رش زائد عصر. نعم. فالمغلظة قلنا نجاسة الكلب فقط. إذا أخذنا المغلظة أخذنا المخففة يبقى معنا المتوسطة، ما عدا المغلظة المخففة المتوسطة مثل ما أخذنا في ستر العورة. إذا أخذنا المغلظة هي نجاسة الكلب لابد فيه من سبع مرات ولهن بالتراب. المخففة يجزئ فيها النضح وهو رش الماء فقط. النجاسة المخففة نجاسة أولا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يعني غالب طعام هذا حليب الأم، فلو بال الصغير على حجر إنسان أو على ثوبه مثلا ماذا يصنع؟ نقول هل يأكل، هل اعتاد أكل الطعام أم غالب طعام هذا الطفل حليب الأم؟ إذا غالب طعام هذا الطفل حليب الأم يجزئ فيه النضح، وإذا كان يأكل الطعام لابد فيه من الغسل رش زائد عصر. أولا الغلام الذي لم يأكل الطعام، والثاني المذي، والثالث الودي، والرابع المني. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان المني رطب ينضح عليه الصلاة والسلام، وإذا كان قد جف يفرق عليه الصلاة والسلام. هذا مع القول بطهارة المني، لكن إزالته تكون مخففة. طيب لو صلى وعلى ثوبه مني فالصلاة صحيحة لأن المني طاهر، أدخلناه هنا من باب إزالته فقط ولا هو طاهر؟ طيب المذي سائل لزج ليس له لون مثل الماء، وناقض الوضوء نعم لأنه خارج من السبيلين، هل هو طاهر أم نجس؟ نجس. طيب إذا أصاب الثوب نجاسته مخفف يجزئ فيه النضح رشمع فقط. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل مذاكيرك، يعني بغسل الذكر والخصيتين، إذا نزل المذي تغسل الذكر والخصيتين، لأنه بغسل الذكر والخصيتين ينقطع بإذن الله هذا الخارج ولا أخر. طيب نعم، إذن النجاسة المخففة أربع: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام خرج به، الذي يأكل الطعام وخرج به الجارية أيضا هذا كله متوسط، والثاني قال المذي والودي والمني مع القول بأن المني طاهر، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ضف ينضح، وإذا كان قد جف يخرج عليه الصلاة والسلام، ولو صلى فيه الصلاة صحيح. نعم. صفة الصلاة على الميت. صفة الصلاة على الميت، من يذكر الصفة؟ ها هو صفة الصلاة. نعم، أن يكبر أربع تكبيرات، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بدون دعاء استفتاح، وإن قرأ سورة فحسن، ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي الصلاة الإبراهيمية، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو، والأولى أن يدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الرابع، ثم يسلم تسليما أو طيب، وإن كبر خمس أو سبع يصح. نعم، وهذه التكبيرة تكون الزيادة على أربع سلم. نعم. الزيارات الشرعية بالمدينة. لو سأل سائل وقال ما هي الزيارات الشرعية بالمدينة النبوية؟ كم؟ ثلاثة قبور ومسجدان. أولا المسجد النبوي لابد أن يشد الرحل من أجل زيارة القبر أم المسجد؟ المسجد ولا صح شد الرحل من أجل زيارة القبر، لأنه لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولابد أن تكون هذا نيته وقصده. الثاني مسجد قباء، والثالث قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وشهداء أحد والبقيع، وهذا تكون للرجال فقط. صحيح، لأننا قلنا أن الراجح والله أعلم هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال أن زيارة النساء للقبور هي من كبائر الذنوب. نعم. طيب مسجد القبلتين ومسجد الغمامة وحسن مرحب والمثابر وغيره، السبع مساجد وغيرها غير مشروعة، بل قد تكون من البدع. نعم، إذا لابد ترشد الناس وتعلموهم الزيارات الشرعية في المدينة أنها خمسة حتى لا يضيع عليه الوقت. نعم. من الأخلاق المشروعة، ما هي أمثلة على الأخلاق المشروعة؟ نعم، الشجاعة والصبر والحلم والصدق وغيره. نعم. من الآداب الإسلامية، الآداب الإسلامية إفشاء السلام، تحميد العاطس، اتباع الجنازة، عيادة المريض وغيره. نعم. العمل والتكبر. نعم. الشرك الأكبر، الله أعلم أنه العمل هذا نرجع له غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نحن نريد أن تعفون عن التسجيل هذا، لأنه الأخ عبد العزيز هو اللي يسجل والأشرف تنزل تباعا إن شاء الله وتكون حتى على الموقع، فتعفون من التسجيل. طيب، يعني يجعل التسجيل يسجل عبد العزيز حتى تنضبط المسائل وكذا، يعني إذا كان في تسجيل يعني في زيادة أو نقص أو كذا فمسؤول عنه عبد العزيز، فمن غدا لو سمحت مع إيمان بإذن الله. طيب بالنسبة لله ماذا يشرع عند الريح؟